أو عبد الله الفارسي. في رجل الشك من عندي. في رجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، إنه إذا صليت الصلوات الخمس كذا وكذا. نعم. فعندما سار قال هذا يعني إن صدق، أو انظروا إلى رجل كأنه مشهد. بس هذا ليس كذا، بارك الله فيه. كأنه هذا في حديث المعلق يمشي على الأرض من أهل الجنة. لا لا. عليكم رجل. إيه. هذا مشروط بشرط أنه صدق إن دخل الجنة. أفلح الرجل إن صدق. صدق دخل الجنة. في روايتين. رجل قال يدخل عليكم الأرض. ابن عمر. نعم عن ابن عمر. آه. ولحيته تقطر ما أن. تمام. الأحاديث كثيرة بهذا الصلاة. يعني المهم أن المسلم بده يكون على حذر من نفس الأمارة بالسوء. بس ولم يكن هناك مثل ما أخونا غازي هنا يعني طلب من المسؤولين، فإذا كان لم يكن هناك هي الدولة تطلب، يعني الذي يريد الوظيفة يقدم في هذا الديوان. فأتى إذا أتاك لا بقول يعني قد تطلب وقد لا تطلب. قد لا تطلب ولا تطلب. إيه إذا كان سبق هم يطلبون، هم يقدم طلب أن نحتاجناك ناس. هم دائما هذا هذا الموجود في دول الموظفين عندنا الآن واقعنا، إنه اللي يريد وظيفة يقدم. إحنا كيف يا طلعت البحث اللي أنت وحدته آنفا جاي بها القيد هذا ولا بدون قيد؟ الله أعلم كالإجابة التي أجبت بها عن سؤال الأستاذ غازي. والله أعلم هذه لا شيء فيها. الله أعلم شيخ.